بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیروبڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە. ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثلاثة الأصول و ئەدیلەتها، گەیشتینە سەر وانە و ئەلقەی چلو هەشتەم. بەڕێزان و خۆشەویستان، وانە و ئەلقەی چلو هەشتەم تەواوکەری وانە و ئەلقەی چلو هەفتەم دەبێ، کە لە کۆتاییەکەی وانە و ئەلقەی چلو هەفتەم باسی ئەنەذرمان کرد و پێناسەمان کرد و بەڵگەکانی قورئان و فەرموودە و ئیجماعی ئومەمان لەسەر دروستیەتی نەذری هێناوە، لەسەر ڕێگا پێدانی نەذری هێناوە. جا لە پاشان ئەو ئەلقە تەواوکەری ئەو دەبی و لێرەوە دەستی پێدەکەینەوە. ابن قودامای مەقدیسی لە پەرتووکەکەی ئەلمغنی ڕەحیمەه الله نایتیەوە فەصلێک، دەفەرمێ: فەصل ولا يستحب، جا مستحب باش نیە و هاندانی خێر و چاکەی لەسەر نیە کە نەذر بکرێ. لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وأنه قال دليل بر أوي ابن عمر رضي الله عنهما لبيغمبر جرايا وعليه الصلاة والسلام كبيغمبر نهي قدغي كردوا لنذر كردن كفرميتي: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. تفرمي نذر خيري بيونايو ولكسي قرشوكو رزيل دردشي. أوشيان لصحي بخاري صحي مسلمات، يلا صحي بخاري بجمارة 2651 وبجمارة 6608 عفوا، ولصحي مسلم جدا بجمارة 1669. جاء دفرمي: وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم. ابن قدامي مقدسي دفرمي أو فرمودي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قد غو نهي كي مكروهاتيا واتا نكردني باشترا أقربي كي قناهدنيا أويان، ونبي نهي قد غكرني حرام كردن بي، لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به. لباشان أجر حرام با وقناه تاوان با خوي رب العالمين وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام مدحي وكساني ندكرت كواب وفايان هي بنذركاني وديان ديه النجي، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه. سنكا قناه تاواني ينجام داني حراميشي خراب ترو لا هنا نجي وفابون بطاعتيشي. ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. أجر نذرج مستحب باش با كاريشي خير با أو كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنجامي ددا، يان قور صحابي و بلدارة صحابي و بلدارة كانشي أنجامي عن ددا. زال پاشان زاناني فقهي لنذر دا چنجوري چي دينوا لو أنا ابن قدامي مقدسي للمغنية قرت مشابكي ولا باقي كتاب كان يتري مذايب كان زناني فقهي بدور دريجي باسي زور كان نذر دكان إما هندش يان تنبو باس دكين يقلو أنا ابن قدامة دفرمي حفظ زوري هيا وحفظ بشا نذر يكم يان دفرمي أو نذري كوا بيدلن نذري غضب لجاج أو نذرا الذي يخرجه دفرمي وهو الذي يخرجه مخرج يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء كسكك ديكاو أنجامي ددا لبيناو أوي وكسوين خواردنيشي كهاندان لسر كردني اشتكي أو المنع منه يان مخسدي ويشتكى نكرهة قاصد به النذر ما بستي بي نذركيا لو أويك إش خيرك لسرهان بدريو بيكا يان هليكو اشتكى ديوي لخوي قد غبكا ولا القربة ما بستي بي ونيا غير قاصد به النذر ما بستي بي نذر كردنك نيا نزيقمون ونيا لخواي فهذا حكمه حكم اليمين جاء و أو نوع نذرا حكمك وكسوين تخواردنا زوري دوام نذر طاعة وتبرر نذر كردني جويرالي كردنو خير كردنا فهذا يلزم الوفاء به للآيتين والخبرين لبر دو آيتكان كخواي تعالى متحي أو كساني كردية كنذركان ينجيب جيدك نوفايا بوهايا ولبر حديث كاني بيغمبرش عليه الصلاة والسلام كاويان دبت السيجور دفرما التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها أوشيان طاعة خير تشاكيشي لسرخوت بچسبيني واجبي بكيو بيو بابن بي لبرامبر نعمتيشي كبود بكريو بي يان نقمة بلايشي لسرد لابدا وكو خواي تعالى بري أي خوايا شفان بدا نخوشم من أو كارد بودا كم أون در روجد بو بر روجي دبم حيوان آجل اقل بيناو تو سر دبرم يان دلي وكو بري لله علي صوم شهر خوايا منجق روجيم لسر بي تو أو بلاي وناخوشي لسرم لسرم لابدي يان أو خيرم بين يري كواتا أو واجب دبي لسري أو شتي بكاو أنجامي بدا أقر خواي تعالى لو هناجي جوري دوام التزام طاعة من غير شرط خد بابن بكي بطاعته شتيشي خير وشاكا بلام ببيع ويهج مرزيشي تيدا بقري لقر خواي رب العالمين وكبري لله علي صوم شهر أو كاتي بري بو خواي لسر من بي يقمانك بروجيبم أو واجب لسرد وفاي بو نذري بكي لكن زوريني زاناني أهل السنة وجماعة ومذهب كان زوري سيميان نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض عبادة برستشاكيا بلام أو عبادة برستشا يان أو خير شاكيا هجب نماية شينية كبالقبي لسري بري واجب لسرد تو واجب كي لسر خود وكمان ولا مزقود يان سرداني نخوشي فأوكاتي واجب لكن زوري نيزانايان كوفايها بي أو كسبو أو نذري وجيب جيبك ولا باشان دفرمي بشي سيم لنذر النذر المبهم أو نذري كوا ناديارة وكوا إبري لله علي نذر فهذا تجب به الكفارة في قول أكثر أهل العلم زوري نيزانان دفرمون أوش كفارتي أقرنيه ناجي لسري واجب دكا بيدا وبيكا بري لو خواي لسر من بي نذر بكم نذري شبكي دياري شي نكرديا ونوع جوري شوارم لنذر نذر المعصية قناه تاوانيك لسر خود نذر بكي بري أنجامي ددم أو بإجماع زانان أهل السنة وجماعة وهم مذهب كان نابي جيب جيب كي وفاد بوها بي شنكا بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هر يك نذري لسر خوي كرد بو قناه تاواني شباو قناه تاواني أنجام ندا حلال نيا وجائز نيا بوي زال باشان نوع جوري بينجم المباح أو شتار ريقا بيدراواني حلالة كنواجبة نسنة ونمكروها نحراما انجام یان بده وکو لبر کردنی شمک و جلو برک سواربونی سیار و اتومبیل یان و طلاق المرأة على وجه مباح یان طلاق دانی آفرتی ابن قدامه ده فرمی اویش یان لویا كوا برغاية حلال به فهذا يتخير الناظر فيه بين فعله جا كسكين ذركي لسر خوي كرديا سر بشك دكري بيه انتجي يعني نيه انتجي وانجامي ندا هر وكو ابن قدامة دا فرمي بيشوا مالك شافعي فرميتيان أنه لا ينعقد نذره أو نذرا لسري جيب جنابي لبر ابن عباس كفرمي رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه أوشيان لصحيح بخارياتيا بجمار الشاشة زارو حفصة تشوار ضلي بياوك أبو هنان بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتاري دخوين دوا وتاري دادا بسياري لكرا قوتيان أبو إسرائيل نذري كردية لسرخوي كاب لبر روجي هر نسته وسيبري نقاتي ونسته بر سيبري وقسان نكا وبروجيش به پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمانی پیپ کن بابست بر شیبری و تا گناه خوی از یاد داله بر روزه او نذر گناه نابی وفای بی جیب جیب که بعداش بنیشی و قسانش بکه بز روز یکی بر دوام بیل سری و بیگین تسری ولم یأمره بکفارت بو هیچ اگلوانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امری پی نکرد کفارتی بکه و بده لپاشان ابن قدامه أوي راجح دكاد فرمي أن عليه كفارة لأدلة أخرى ساقها رحمه الله دفرمي لبرتن بلغي شدي بلكو كفارة لسر بيوستو واجب دبي جا جوري ششمش نذر الواجب أو شتيك كواجب بي لسر خوت واجبي بكي وكالصلاة المكتوبة وكن ويجا فرزكان فقال أصحابنا ابن قدامة فرمي زاناني مثب إمام أحمد فرميتيان لا ينعقد نذره نذركي زيجير نابي وتواونيا وهو قول أصحاب الشافعي أو مثب إمام شافعيشا لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له شتيك لسري فرض واجب كرايو پیو ملزم کرایه ده به وشته انجام ده نه به دوباره اویج لسر خوی بکاته و او هیز معنی واتای نه به و احتمل ان ینعقد نذره موجبا کفاره یمین ان تره که کما لو حلف على فعله فان النذر کالیمین وقد سماه النبی صلی الله علیه وسلم یمینا وكذلك لو نذر معصیه او مباحا لم يلزمه ويكفر اذا لم يفعله ويكفر إذا لم يفعله كفارة ددا كواتا أو نذراه عندك دفرمون دادا مزري بو معناي كأجر نيه نايتجي ونيكرت كفارة دبي بدات شكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاروية نذري بيمين وسوين تخواردن داناوا وكو أوي كسيك نذري أوي بكا قناهي بكا يعني مباحشي بكا ملزمنا ببوي كفارة بدا و اگر ایشکین کرد لکن اندک زانان ده فرم ملزم ده بی کفارتی بده جوری حفتم و کتایی لنظر که لکتاب فقهی کاناتیا اویشیان نظر المستحیل و کبره امن همو جیانم بر روژی دبم قد روژیم ناش چینم او قد او نظر دانا مزره و واجب ناکا لسر خواهنکی که وفای پیه به و ناتوانه لطوانه دانیا چونکا و کفارتیش بده چونکا قد او قد كزناتواني او ايشي انجام بدا لپاشان برزان وخوش شوستان خواي پروردگار جل شأنه كباسي نذري لو ما كرت اواني كنذر دكن وفاين لو هي مدحي كردن براستي پیغمبرش عليه الصلاة والسلام بدياري خستك نذركان اگر لجي خوي بو مرزكاني تيدا بي پيوست انشان بيه انتجي أو تعمر كري خطابش دفرمي يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام دلي من لسردمي نفامين بيش ببما مسلمان لسخوم نذر كردبو شويك بميني موال مسجد الحرام پیغمبر پیفرمو صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك وفاته بلو نذرك تبيه نجي اويان لصحيب خاريات يلا بجمارة 6697 يعني عائشة دفرمي كلا پیشتريش قطمان ورون ما كردوا دفرمي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه هريك نذري شرعي كرد حلال بو طاعت بو باجي بجيب كا اگا حرام بو گناه بو تاوان بو باني كا لبروي گناه تاوان نابي انجام بدري زاكواتا مرزي هيا نذر زانا عند فرمون هندك مرزي عن لودانا هندك عند فرمون مرز كاني نذر اوانا يكم ان يكون طاعة لله نذري تواورا استقينا دبي جويرالي فرماني خويتي دابي وجيب جيب كردني فرمانا كاني ويبي ك ما بسلت بين زيك بونوبي لخواي رب العالمين جاء دفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي اگر نذري طاعت بو جيب جيبك او بلغي لسريك خوين مانوا مرجي دوام ان يكون مما يطيقه العبد شتيق لتواناي بندكي داها بيكا بيكاتن نك شتيق مستحيل بيو لطاقة دانا بي بري وعدو بلين بيو نذر بي لسرم حمو صار دوازده منجه ببه پتران بروشی دبم و ببه اوه روش یکم بشچینم اولا توانای دانا به یعن هر لبر روش و حتاوه راده وستم ببه اوه سیبری ببینم یعن هر بپه و دبم ببه اوه دابنیشم اوانا لطوانای مروفی دانی و نابه او نذرانا جه بجه نابن او زارا مرزی سیم ان یکون فی ما یملیکو دبی نذری لشتیشی بکی که لده صلاتی تو دابی و توش خاونی بی او اگر نابي پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام لا وفاء لنذر في معصيه نابي وفات ببو نذر يشك گناه تاوان به ولا فيما لا يملك العبد وناش به نذر لشتيشب كيكتو خاونيني تو ماليشيني اوش يعني لصحي مسلمات يبشمار ستو 1641 ولا باشان مرجي تشوارم ان لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله نابي لشويني شي بيكي نذركي كبلي اوي لو شويني انجام ددم او عبادتو پرستشا او نذرا كاو شويني بيشي تر بيشغ لخواي لي پرسترابي بتو سنمي لي داندرابي كرنوشو سزدا بو بتو سنمكاني لي بردرابي اواج لو سدن للذريع زانان دفرمون تا نتشي او برو شركو هاو بشي دور ببيا ولا شوينو جيغاي شركو هاو بشي وكوكا دجرنوا ثابت كري ضحاك رضي الله عنه دفرمي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بياوي شهات لاي قتي من نذرم لسرخوم كردية وشتريشي سر ببرم لشوينيشي كناوي بوانية پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد آية لشويني بوانا بتيكابو لبتكاني سردمي نفامي ديان پرز لوي فقالوا لا قتيان نخير قال هل كان فيها عيد من أعيادهم فرمي آية لوي جيجنق لجيجنكاني بيباورو جهالتو نفامي هبو أنجام ددرا فقالوا لا قتيان نخير قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فرمي دنا نذرك جيب جيبك وفاد بويها بي بز بزانن وفاد نابي بو نذريشي هبه كغناه تاوان وسرپيتي فرماني خواي به ولا فيما لا يملك ابن آدم ونذريش نابي لشتيشي كأو كسا خاوني اشتكينا به اوشيان لصحيحي ابو داودي هاتيا ولصحيح الجامعي هاتيا بجمارة 2551 والباني لسلسلة حديث صحيح نايتي بجمارة 2872 بصحيح داناوة ولباشا مرجي بينزم أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول الشيء وعدمه أويان يكجار يكجار جرينجا بهيت شوازيشي أو كسي نذركي دكا بيوابي خدي نذركي خيري لو ديني وشري لسر لاددا سكا او خير وشر تنابد استخوي رب العالمين وكو ابن عمر دفرمي پیغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله عنهما پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره نذر نذر كردن هتشتكان نبا بيش ديخي نبا دوا ديخي وإنما يستخرج بالنذر من البخيل بلكو بيقمان لرزيل قرشو كان ودردشيتن أو نذرا أوشيان لصحي بخاريات بجمارة 6608 لصحي مسلم جدا بجمارة 1639 كواتا برزان خوشوستان أو كرتو بختي نذر بو لكتاب فقهي كان بدورو دريشتريش باسيلي وكراوة بلام أوي قرينجا بائما بين سري آيات نذرك شركوها وبشية أوي إما باسيدكين دانري متني ثلاثة الأصول وأدلتها كما بستي عبادته برستشاء نذرا أو نذرا نابل وغير خوي رب العالمين بكريت وكو ابن عثيمين بومان روندكات ورحمه الله دفرمه وأما من نذر لهم هر يشيق نذري كرد لو قبر غوركان للقبور وذبح لهم آجل سربري لو قبر غوركان أو استغاث بهم يعني هاواري بردا بر مرديكان نيو غوركان فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة أو الشرك هاو بشيشي مزنو غوريا لإسلام كسكيد بات دري يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار خاوانكي اغر توبي لينكاو لسر أو حار بار أو شركي بمري لأقري دوزخ أو شركة خاوانكي دكات أهم شيء و المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين لجلد يكم لا برصاتو بينج فرميتي كواتا بيوست ايما اغادار بينو هشيار بين نذركان ما تنهابو خواي رب العالمين به ونابي بو هيس كسو شتيشتر نذري انجام بدين چونك نذر عبادتا برزان وخوشوستان إلا دبي بو خواي رب العالمين بكريتن نابي لو غيري خواي رب العالمين بكريتن امام صنعانش فرميتي رحمه الله لسبل السلام دا لجلد شوارم لابرا 1448 دفرمه وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها دفرمه أو نذراني أورو لناو إيمها يوباوة لسردمي خوي مبستا دفرمه لو سردمي إيمك لسر قور قبر كان لسر شوين كان ومزار كان وبو مردو كان هيش قسيقني لسر ويبري حرامني وحرامة لأن الناظر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر سنكا كسكي نذر كيدكا لبينا وويتي قماني تيدانيا كما بستي وايا خاوني أو قور قبري زرر زياني بدستا ينسود كالشي بدستا ويجلب الخير خير بو خاوان نذر كيديني ويدفع الشر شر لسلاددا ويعافي السليم كسيشي نخوش تادا كاتوا ويشفي السقيم وكسيشي لشساغ وايلي دكال لشساغ بميني التوو ونخوشي شفاددا وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه أأوشبو لبيشاتني بيغمبري صلى الله عليه وسلم ولها مسرد مكان أواني بتيان دا برست أنجاميان دا كواتا فيحرم كما يحرم النذر على الوثني جا حرام أو جور نذران لسر قور قبر بو مرديكان هروكو حرام بو نذر كردن لسر بتكان ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك جاء واش دان بيداهناني شركة ويجب النهي عنه واجبك قد غيبكين وإبانة وبيوست روني بكين ولو خرش أنه من أعظم المحرمات كلا حرام هرمزن قور كان وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام وكو إشكارو أويك بتبرستكان ديان كردو أنجاميان ددا لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا بلام زمن دور ودريش بويتوا خلقي لدين ودور كوتوا هتاوا إليات يخرابة بچاكا نشان ددري وچاكا بخرابة وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات جاء آلا كان هردكرين لسرقور ومزارة كان بو أوي خلقي بيتنو وربقرن أو بارو فولو نذرو هر هرچی قربانیه کده دره بو گور و مردیه کان و یجعلو للقادمین الى محل المیت الضیافات و ینحرو فی بابه النحائر من الانعام جاریگا و شوین داندرایا تواو راز اندراج تو خلق اقلیم مجاور ول پیش دایم باوی که حیوان و آجلا کان سرب برین لیلو مردی و گور و قبر کان پناب خوای کوان شرک و بشین و هذا هو بعینه الذي كان عليه عباد الاصنام جا و خودی اویا و کوبت پرست کان دان کردو انجامیان داد جا امام صنعانی لکوتای کید فرمه فإنا لله وإنا إليه راجعون إما همومان بو خواينو هي خواينو وقران وشمان بولاي أوا أوا لسر مصيبة دا قوتري واتا مصيبتكي أو نذرا عبادتيانا كدكريتن بو قور وقبر مردو مرقدكان أوا لوي وإمام صنعاني بمصيبة داناو أو الرستي بو قوت فرمي فإنا لله وإنا إليه راجعون جا كوابي برزان وخوشويستان رومبو بومان نذر عبادت نذر شركة نابه هیچ شتیشی لپیناو هیچ کسیشی بو نزیک بونه ولی هیچ کسیشی زندی بیان مردی لسر خوتی فرض و واجب بکی و انجامی بدی الا دبی بو خوای رب العالمین به جل شأنه و باشتری شوایا خیر و چاک کان بکی و انجام بدی صدقه کان بکی ببی اوی نذری لسر خود بکی او جر چاوروانی اوی بپیل خوای نزیک بو خوای رب العالمین اگر نخوشی شفاعت بده و اگر ساغی بر دوامت بکاله لش ساغی و اگر خیره که هیا بود دست بر بکا اگر شره کد لسره لسرد لابده لبوی کات من بدست و نما او آخر القی باسو خواسی جورکان عبادت و پرستش بو کچوارده همینی هم بو نذر کتایی هد لجورکانی باز کردنی جورکان عبادت و پرستش هر چواردکی برمونا خاوانی متن ثلاثت الاصول و ادلت و آهی نابیوا بپشتیوانی خوای رب العالمین لبرگرینجی باسی وسیله لالقوانی دابه باسی وسیلش دکین بکرتی و پختی لدیدگای قرآن و فرموده و تیزانایان و اولا ریبونی لوسيله نيواني خوداناني مروفكان لغر خواي رب العالمين كبياو چاكان يان قبر يان پیغمبران يان هر کس يك دكنه وسيله لنيوان خوياندا باسيله ودكين بپشتيواني خواي رب العالمين او زر لدواي او دچينه وسرمتنا كيو دست بيدكينه و تا خواي رب العالمين پشتيوان مان بيو بلکو كوتاي پیبینین اوی راستو دروز بوا لخوای پروردگار او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لمنی نزانی خوان گناه او بوا لشیطان ابلیس او بوا ولبر خوای خوام دا پاره مولیم ببوری و ایوش لدعای خیر بیبش مکن وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.